بيشرف عليه جهاز عصبي تاني اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم، بيعمل اوتوميشن. ده جهاز بقى مالوش دخل بإرادة فيه خالص. الهضم مثلا، المعدة عمالة تفرز دلوقتي حامض الهيدروكلوريك و الخمائر البيبسين عشان تهضم الأكل. مجرد ما الواحد يأكل آليا أوتوماتيكيا المعدة تفرز هذه الخمائر والأحماض أوتوماتيكي من غير ما الواحد يضرب. يبتدي بعد كده الأكل يتحرك يروح للإثنى عشر، تبتدي المرارة تصب أوتوماتيكيا، يجي لها أوامر من الجهاز العصبي اللا إرادي بأنها تصب الإيه المرارة، وفي نفس الوقت قنوات البنكرياس تصب الخمائر. كل ده يمشي يروح على الايه الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة احنا شايفينها عمالة تنقبض انقباضات دودية عشان تحرك الاكل فيها. هذه الانقباضات برضو منظمة عن طريق اوامر من الجهاز العصبي اللا ارادي، وبعد كده افراز بيحصل جوه الامعاء. كل دي خمائر لهضم النشويات والبروتينات والدهون جوه الامعاء، بتفرزها الامعاء اوتوماتيكيا بناء على اوامر عصبيه وغدد، وكل ده بيتم اوتوماتيكي من غير ما الواحد يضرب. ده نوع تاني من النشاط بنسميه النشاط الالي، وله جهاز منفصل خاص بيه اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي اللا ارادي انفولانتري، حاجة من غير ما الواحد يضرب بيها بيتولد بيها. دي حاجات بقى مش بنتعلمها، بنتولد وجسمنا فيه البرامج دي متبرمجة فيه. ده مقطع ده احنا دخلنا جوه بقى المعدة الدقيقة، هنخش جوه الامعاء الدقيقة ونشوف بيحصل ايه ونشوف شكلها ايه من جوه. نلاقيها مبطنة بغشاء مخاطي، وان فيها زوائد بيسموها الخملات، زوائد زي القطيفة كده. هذه الزوائد متخصصة في الامتصاص، تمتص المادة المهضومة والغذاء المهضوم وتوصله للدم. هي شايفينها دلوقتي بالمنظار المعوي، شايفينها من جوه على الطبيعة، وبتلمع مغطاة بالمخاط. بعد الهضم هذا الغشاء والزوائد اللي موجودة في الغشاء تمتص المادة المهضومة وتوصلها للدم. دي الزوائد الخملية او زي القطيفة دي، بنكبر واحدة فيهم، هنكبرها اكبر بقى تكبير كبير عشان نتفرج عليها. بنشوف البطانة بتاعت الخلايا، خلايا مخاطية مبطناها. هذه الخلايا لها خاصية الامتصاص، هنكبر خليتين ثلاثة منهم بيمتصوا. شوف بنشوف الامتصاص، عملية الامتصاص بتحصل ازاي. تمتص الغذاء من الشمال هتوديه لليمين عند الايه شبكة الأوعية الدموية والشعيرات. هنا هيخش كل ده، يخش الدم بعد كده، وبعد كده يطلع للكبد. هنا شبكة الشعيرات كلها موجودة عشان تتسلم الغذاء المهضوم. كل دي عمليات بيهيم من عليها شبكة عصبية خاصة بيها ملهاش دخل في الإرادة خالص، شبكة بتنظم زي تمام مراكز الأوتوميشن اللي بتنظم المصانع من غير ما عمال يقعدوا يشغلوا المكن. هنا الشعيرات بتسلم لأوعية أكبر وأكبر، وبرضو هذه الشعيرات بتهيمن عليها شبكة الأعصاب اللا إرادية، نظام الأوتوميشن اللي حكينا عنه. دي الأمعاء الغليظة وحركة الأمعاء الغليظة عشان إخراج الفضلات. هذه الحركة بتنظمها برضو الشبكة العصبية اللي بنسميها إنفولانتري نيرفس سيستم، أو اللي هي بنسميها الجهاز العصبي اللا إرادي. في الواقع إن الحكومة اللي بتحكم أجسامنا بتشبه الحكومة الفعلية، بتشبه الحكومة الفعلية في إن لها مستويات عمل. في أدنى مستوى بنلاقي الخدمة السايرة والسكرتارية وقلم الشطب وديوان الموظفين والأرشيف.

لا ده خليها علينا. ليه؟ لانه عاوز يحررنا من حكايه الخدمه السايره وحكايه الروتين دي ويفرغنا لما هو اعظم. ايه هو ما هو اعظم؟ للتفكير فيه. هو اعظم معلوم الله سبحانه وتعالى، اعظم واشرف المعلومات. ها؟ والعظيم هو من ينشغل باعظم المعلومات. وربنا اراد ان هو يفرغ عقولنا ونخلينا متفرغين للحاجات الكبرى، المثل والقيم والتامل الحق وتامل الجمال وتامل صنعته وتامل اياته والتعرف عليه. التعرف عليه هي اعظم وظيفه للانسان، التعرف على اعظم معروف هو الله سبحانه وتعالى. هذا الامر كان يقتضي ان ربنا يحررنا من كل الوظائف الدون دي ويجعلها اليه تحصل من نفسها عشان ما تضيع. لكن للاسف ربنا فرغنا وجهزنا، ومع كده برضه نرجع مش عاوزين ننشغل الا بهم بطننا برضه. طب ما سيبه عليا، ده انا فرغتك حررتك منه انا. مفيش فايده في دونيه كده في الانسان تخليه في النهايه برضه يلف ويرجع مهموم ومشغول بهم بطنه ومساله الجنس ومساله مش عارف ايه. انت مالك؟ دي حاجات اليه مش شغله. لا، في دونيه فيه، وبالطريقه دي بيضيع عمره، مع ان ربنا ادانا امكانيه ان احنا نركن الحاجات دي علينا، نسيبها تحصل، دي حاجات كلها تلقائيه. تفرغ لي انا بقى، انا الله سبحانه وتعالى، انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري، انا اشرف الموجودات انشغل بي، انا وفرت عليك الباقي ده كله في اجهزه، في خدمه سايره بيعملوه عنك. لكن يرجع الانسان برضه يحط مناخيره في الطين وبرضه يعيش وهمه وليله ونهاره بطنه. مشكلة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.